اشهد اشهد يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. اشهد يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. حيدر حيدر حيدر حيدر. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. باسم المصطفى عيد الوفا واحلى الليالي. مسيت الملا تاج الولا فخر المعالي. حيدر حيدر. ناداني الهوى صبري هوى زاد اشتعالي. وجيت على الوعد انطي العهد للموت والي. حيدر حيدر. جاي على الجمر اهدي العمر واهلي ويا مالي. يرخص في دولة كل الغلا بس يبقى غالي. حيدر حيدر. حب علي من الورد احلى من قمر ونجوم على. حب علي من الورد احلى احلى من قمر ونجوم على. يسوى كل اهلي وخلاني حب لا والله واغلى. يسوى كل اهلي وخلاني حب لا والله واغلى. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. لو عنك الولف ابعد وجف غافل وناسي. ما انسى واصد ما ابتعد عن اغلى ناسي. حيدر حيدر. لو شفت الدهر ميت قهر بصروفه قاسي. خليك ساعة علي لجلك علي ممنون قاسي. خير العمل حبك جبل في قلبي راسي. ولك شوق اندفع يا المرتفع تاج على راسي راسي. حيدر حيدر. حب ثلاثة بقلبي طول تدري شنه الما معقول. حب ثلاثة قلبي طول تدري شنه الما معقول. انت الاول وانت الثاني وانت ثالث هم شو تقول. انت الاول وانت الثاني وانت ثالث هم شو تقول. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. يا اعظم نبأ يا المنسبة عرش سحبيته. انت المقدرة ما بالورى مثلك هويته. حيدر حيدر. ذنون انبلع وراح الفزع من طمنيته. وايوب ابتلى وعلى البلا شم صبرته. حيدر حيدر. كل من يلهج اسمك نجا واسمك فداته. اسم الله وكفى نوري وشفى قلبي حويته حويته. حيدر حيدر. لحظة يلت تصفحني اسمع ولا تشرحني. لحظة يلت تصفحني اسمع ولا تشرحني. انا الكتاب وعنواني حيدر عليه ذبحني. انا الكتاب وعنواني حيدر عليه ذبحني ذبحني ذبحني ذبحني. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. اشهد اشهد يا ربي بيع من عقل وقلبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. وقعتها بدم شرياني بالوسط قيد حبي. حبك يا علي ظل يعتلي ما لحظة قلبي. مو قلب العشق لكن خلق شد على قلبي. حيدر حيدر. شد يا أبا الحسن عقل اللجن وجنوني قربي خذ كل ما ملك إحساسي لك دام أنت قربي حيدر حيدر خذ قلبي طفل حبك مثل أموي يا ربي حيرت الوصف ما تنوصف شي الحل يا ربي يا ربي يا ربي أفرش القلب بدربك وارسم بريشة حبك أفرش القلب بدربك وارسم بريشة حبك والعب بشكلي وألواني هذا مو قلبي قلبك والعب بشكلي وألواني هذا مو قلبي قلبك قلبك بيعة من عقلي وقلبي وقعتها بدم شرياني